الدرس السابع من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث العاشر. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على فخذي. فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، فتيمموا وصلوا. فقال أسيد ابن حصين، والصواب ابن حضير رضي الله عنه، وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو واقعة وقعت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي هذه الواقعة شرع التيمم، يعني هذا هو سبب نزول آية التيمم وسبب تشريع التيمم. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا كان في غزوة بني المصطلق، حتى إذا كنا بالبيداء، وهذا موضع قريب من ذي الحليفة، أو بذات الجيش وهو موضع قريب من المدينة، انقطع عقد لي، يعني قلادة انقطعت، كانت لي عائشة رضي الله تعالى عنها، انقطعت وضعت. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، فرسول الله وقف ووقف معه المسافرون من أجل البحث عن هذا العقد. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، لم يكن في هذه المنطقة التي أقاموا فيها ماء للشرب والوضوء، ويحتمل أنه كان لديهم ماء للشرب لكن لم يكن لديهم ماء كاف للوضوء لا في هذه المنطقة، وليس معهم هم ما يكفيهم للوضوء أيضا. قالت: وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه يشكون إليه عائشة، وقالوا، أي لأبي بكر: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن السفر، وتوقف الناس عن السفر، وليسوا على ماء، ليس معهم ماء كافي، ولا يوجد في هذه المنطقة ماء، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم